هل يجوز للمسلم هل يجوز للمسلم إذا يعني ظلم أو تقتل؟ هذا رخاء. شو في رخاء ما هنا أسأل لحظة والله ها هني بتصدر بتصدر شو في رخاء. نعم هل يجوز للمسلم إذا ظلم أو تقتل أن يضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟ لا لا يجوز. إذا يجب أن يأكل. إيه نعم في كذلك يعني